خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآيات نزلت في رجل أو في رجال منهم، أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، الذي كان له موقفا عظيما في يوم أحد المشهود، لما شيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى بعض الصحابة قد فروا، فقال: اللهم إني أعتذر إليك من هؤلاء، ونظر إلى الكثر الملاعين وقال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء. فقاتل قتالا شديدا حتى أنه وهو يجري بفرسه إلى القتال أوقفه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال: إليك عني يا سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. فقتل حتى قتل، حتى أنه لم يعرف إلا من شيء في بنانه عرفته أخته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو حال الصادق. سأحادثك محادثة رقيقة، أعلم أنك تعب، أعلم أن الشهر بالنسبة إليك صعب لأنك لم تتعود على الطاعة، لم تتعود على القيام المستمر، لم تتعود على الصيام في الهواجر في الحر الشديد، لم تتعود أن تصلي في اليوم أكثر من الصلوات الخمس المفروضات. أعلم أنك في إرهاق شديد، لكن أبشرك بشيء مهم، وهو أن كل تعب عند الله تعالى سيزول، بل سيبقى أثره في الآخرة. واعلم أيضا أيها الكريم أنك الآن في امتحان الصدق، إن كنت صادقا ستستمر، وإن كنت كاذبا ستقع لا محالة. أنس بن النضر كان صادقا، لذلك ما فر وما هرب، لذلك ما وهن، لذلك ما توقف، بل استمر حتى استشهد، حتى كان من الفائزين في هذا اليوم المبارك. لذلك أنت الآن قد تكون تعبت من العبادة، الأمر أصبح مرهقا بالنسبة لي، لا علي، أبشر بأن هذا ثواب عند الله. وأيضا لا بد أن تتنبه بأنك في امتحان الصدق، استمر واستمر وجاهد نفسك وسابق وسارع، وإياك أن تتوقف حتى تكتب عند الله: من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.